واحد النهار جوح ولدو كيجمعوا السيكان ديالهم باش يسافروا لغد ليل لواحد المدينه. مهم فاقوا الصباح بحال هكا وركبوا على الحمار ديالهم وبداو الرحله. في الطريق دازوا على واحد القريه صغيره، بدات الناس كتشوف فيهم وكتخنزر، كل شيء تيقول يا ويلي شوف هاد الجوج راكبين على الحمار، الحمار صافي رجليه غادي تهرس. وصافي كملوا الطريق جوحة وولدو، ومني قربوا وصلوا على واحد القرية اخرى ويقول لك جوحة شوف ولدي عادي شا دير، هبط وخليني غا انا ماشي باش الناس ما يقولوا والو كما قالوا في ديك القرية. ومني دخلوا القرية الاخرى بدات الناس جاية كتخنزر تيقولوا ويلي حي وشوف الواليد مخلي ولدو كيتمشى وكيتعذب وهو جالس مرتاح فوق الحمار. صافي كملوا الطريق بحال هكا، ومني قربوا يوصلوا لواحد القريه ثالثه هبط جوحه من الحمار، قال لك ويلي هادشي ماشي معقول، فين ما نمشي واحد يهضر علينا. وقال لولدو شوف عاد اش غدير، ركب انت على الحمار وخليني انا كنتمشى. صافي وما يدخلوا ومني دخلوا لواحد القريه وبدات كاد الناس كتخنزر وكتشوف وكتقول ناري على هاد التربيه، هاد الولد ما كيحشمش، هاد الولد مخلي باه كيتمشى وهو جالس مرتاح قلال الترابي. صافي جوحة طلع ليه الدم، قال لك صافي اش هاد الشيء ويلي، ويمشي وهبط هو وولده وبداو هو وولده الحمار كيتمشاو. ومني وصلوا لديك المدينه اللي بغاو يوصلوا ليها الناس بدات كتضحك وكتكرشخ بالضحك وكتقول لك ويلي شو هاد الناس شارين حمار ومخليه كيتمشى معاهم ويلي حي. ومني وصلوا وما يبيعوا الحمار.